القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان مذكرة تفاهم بين مشيخة الأزهر وجامعة الدول العربية للتصدي لمحاولات الإساءة للإسلام، والتفاصيل على الصفحة التالية. وقعت مشيخة الأزهر وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم تستهدف ترسيخ سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم الحوار والتواصل الحضري ونشر قيم التسامح في مواجهة الأفكار المتطرفة. وقال فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر إن مذكرة التفاهم سيعمل من خلالها الجانبان على التصدي لمحاولات الإساءة للإسلام ووضع رؤية استراتيجية مشتركة للتعامل مع هذه الحملات الرامية لتشويه الإسلام وقيمه السمحة، وذلك بما يسهم في تقديم الصورة الصحيحة حول الحضارة العربية الإسلامية، وذلك في ضوء كون الأزهر الشريف ممثلا للمؤسسة الوسطية الدينية في العالم الإسلامي، إلى جانب كونه من أبرز المؤسسات الدينية المعتدلة التي تتمتع بقبول واسع لدى الرأي العام الغربي. وتتضمن المذكرة تنسيق الجهود المشتركة في مجال تصحيح صورة العرب والمسلمين في وسائل الإعلام العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية. بداية، ما هو مفهوم السعادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السعادة شعور يغمر القلب بالفرحة، وهي شيء معنوي لا يرى بالعين ولا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالمال، فهي ليست في كثرة المال ولا في سطوة الجاه ولا في كثرة الولد، ولكنها شيء يشعر به المرء بين جوانحه: صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. إذن أين نجد السعادة؟ هذا سؤال حير الناس قديما وحديثا، فأخذوا يبحثون عنها وتلمسوا السعادة في غير مكانها، وجربوا في شتى العصور ألوانا من المتع المادية وأنواع الشهوات الحسية، فما وجدوها وحدها تحقق سعادة ولا توصل إلى نعيم، بل ربما زادتهم هذه المتع الحسية تعبا على تعب وهما على هم. بحث البعض عن السعادة في الأولاد. حقيقة الأولاد زهرة الحياة وزينة الدنيا، ولكن كم من أولاد جروا على آبائهم الويل وجزوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإحسان. ثم ما حيلة من حرموا من الأولاد؟ هؤلاء قد حكم عليهم بالشقاء المؤبد أو التعاسة الدائمة. لن يكون الأولاد إذن مصدرا للسعادة إلا إذا التزموا البر والتقوى وتحقق لديهم الإيمان والهدى. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقد يلتمس البعض سعادته في المرأة الحسناء الجميلة أو ذات المال والحسب والجاه، ولكن سرعان ما ينكشف له أنه يبحث عن السراب، يتراءى له في الصحراء حال شدة الظمأ. وهذا لا يعني أن يغفل المؤمن عن الجمال أو المركز الاجتماعي، شريطة أن تكون الركيزة الأولى هي التقوى، والتي هي جماع كل خير وبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لجمالها لم يزدها الله في وجهه إلا قبحا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزدها الله في وجهه إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزدها الله إلا فقرا. ولكن تزوجوهن على الدين والخلق، ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يذكر التاريخ من رضيت ببعض صور القرآن الكريم ليكون مهرا لها، ومن يرضين كذلك باليسير من المهر ليجلب لهم ذلك خيرا كثيرا وسعادة وبركة. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مهرا. وماذا عمن يعتقد أن السعادة في المال؟ يعتقد البعض أيضا أن السعادة يحققها المال، فحسبوا السعادة في الغنى ووفرة العيش ورفاهية الحياة، إلا أنه الإشباع المادي والطرف الحسي البعيد عن غذاء الروح وإرضاء القلب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد أوتي قارون كثيرا من الخزائن والأموال، ظنها تكون مصدر سعادته وتبلغ به أوج النعيم. لقد كانت كنوزا عظيمة ينوء بحمل مفاتيحها الأشداء الأقوياء من الرجال، فما حققت له سعادة ولا جلبت له سكينة، بل كانت هي السبب في شقائه وهلاكه. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وصدق من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. إذن ليست السعادة في كثرة المال، ولا كان المال هو السبب الأول في تحقيقها، بل ربما كان كثرة المال أحيانا وبالا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال تعالى في شأن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فمن كانت الدنيا أكبر همه والمال مبلغ علمه ومنتهى أمله، فهو دائم معذب النفس، متعب القلب، مثقل الروح، لا يغنيه قليل ولا كثير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إن السعادة شجرة منبتها النفس البشرية والقلب الإنساني، وماؤها وغذاؤها الإيمان بالله واليوم الآخر. ولقد فجر الإيمان في قلب الإنسان ينابيع السعادة، وإذا كان مصدر الإيمان السعادة والتقوى فلا يمكن أن يغيض هذا المعين، لأن مداده عطاء الله تعالى، وعطاء الله لا ينفد أبدا. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان: ولقد يسرنا القرآن للذكر، والتفاصيل على الصفحة التالية. إن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل إليهم القرآن الكريم، فهو النعمة العظمى والفرقان المبين، ومواعظه لأمراض القلوب شافية. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور يهدي القلوب وينير البصائر والعقول ويمحو الجهالة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو منهج حياة ومنبع حضارة، يدعو للأخلاق الكريمة والمبادئ القويمة، ويحقق الطمأنينة والسعادة، ويحث على الارتقاء والريادة. إن تلاوة القرآن الكريم هي التجارة الرابحة والغنيمة الباقية، فهنيئا لمن ظفر بها وواظب عليها. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالتمسك بكتاب الله تعالى وإعمار الأوقات بتلاوته وسماعه سبب للفوز بالمنازل العالية في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فتلاوة القرآن من أعظم أسباب نيل رضوان الله تعالى. وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن، فهي ترفع صاحبها في الدنيا وتشفع له في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فيا أهل القرآن، قد أمرنا الله عز وجل بالتفكر في كتابه العزيز وتدبر معانيه بقلوب حاضرة وعقول واعية. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: ورتل القرآن ترتيلا. فعلى المسلم أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم وتدبره، وأن يجعل من ذلك نصيبا وافرا في بيته، ويكون قدوة في ذلك لأولاده وأسرته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فاللهم أعنا على التخلق بآداب القرآن، ويسر لنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.